الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث في هذه الشروط عن أحكام الحج، والذي نشرحه في هذه الليالي هو ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: فخرجنا من المدينة لا ننوي إلى الحج، لأنهم ما كانوا يعتادون أنهم يحرمون في أيام الحج أشهر الحج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قائلا: أحرم بالحج والعمرة سواء، أدخل الحج على العمرة وساق الهدي وصار قارنا بين الحج والعمرة. فلما قدم مكة المكرمة أول ما بدأ به أن طاف بالبيت العتيق، فاستلم الحجر الأسود، ثم أخذ يطوف عليه الصلاة والسلام مطبعا ورمل في الثلاثة الأول من طواف لطواف القدوم. وطواف القدوم هذا ليس بواجب ولا ركن، وإنما هو مندوب مستحب، يعني لو تركه الإنسان ما عليه إثم، فلا يجب من الأطرفة إلا طواف الإفاضة وطواف العمرة وطواف الوداع، هذه هي الأطرفة الواجبة، وما عدا ذلك هو السنة، سنة وليس بواجب. يعني طواف القدوم سنة، والطواف العادي المطلق هذا النفل المطلق أيضا سنة، ولا هناك طواف واجب غير هذه الثلاثة الأطرفة. لما طاف صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو هذا الحجر الذي أمام باب الكعبة المشرف، وسمي مقام إبراهيم لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقوم عليه حينما كان يبني البيت، كان يبني البيت ويضع الحجر فوق الحجر، فلما ارتفع البناء وصار لا يتناول أعلاه جعل هذا الحجر يصعد عليه، يصعد على هذا الحجر فيبني، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام يناوله الحجار، فسمي مقام إبراهيم، ولا تزال أثر إبراهيم على هذا الحجر، يعني موضع إبراهيم باقية ومؤثرة في هذا الحجر. ولهذا كان أبو طالب يقول في قصيدته الطويلة، يقول: وموضي إبراهيم في الصخر رتبة على قدميه حافيا غير ناعم. يعني كان لما إن قريش حاصرت بني هاشم في الشعب وقاطعوهم فلا يناسحوهم ولا يوايعوهم ولا يكلموهم وهجروهم وخسروهم في هذا الشعر، قال أبو طالب تلك قصيدة، قصيدة قالها يعتب على قومه ويعتب على أقاربه الذين لم ينصروه، ويقول من قصيدته، يقول: ولما رأيت القوم لا بد فيهم وقد بدروا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاروا أمر عدو المزايني، صبرت لهم نفسي بشمراء سمحة وأبيض عرض من تراث المقابل، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوسائل قياما معا، مستقبلين لتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنبوه للضحى، والأشاعري وموطئ إبراهيم في الصخر ربة على قدميه حافيا غير ناعلي وتتوافي بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثلي وأبيض استسقى الغمام بوجهه فيما لليتامى عشرة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. قصيدة طويلة جدا قالها أبو الطالب. المهم من ذلك أن هذا المقام على الحجر هذا هو سمي مقام إبراهيم لأن إبراهيم كان يصعد عليه لما كان يبني البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف القدوم أتى عند هذا الحجر وصلى خلفه ركعتي الطواف ولما وصل إليه قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فدل على أن المراد بمقام إبراهيم هو هذا الحج ودل على أن المراد بالصلاة هي ركعة الطواف فركعة الطواف يستحب أن تكون خلف المقام ما هو بجانبه من هنا وهنا لا تجعله كأنه قبلة شبيها بالقبلة تجعل الحجر شبيه بينك وبين الكعبة ولو بعدت لو بعدت جدا فأنت مستقبل فأنت خلف الحجر. هذا إذا كان هناك يسر وسماء. أما إذا ازدحم الحديد وكبر المطاف بالطائفين فلا ينبغي للناس أن يؤذي نفسه ويؤذي غيره فليصلي ركعتين في أي مكان يكون حتى لو تصليها في بيته أجل تصليها في الحرم في أي جزء من الحرم حتى ولو كان مقام إبراهيم خالي أو تصليها في بيت. فقد روي أن أم سلمة رضي الله عنها أنها طافت وأنها صلت ركعتين في بيتها وركعة الطواف تسليهما الواحد في أي مكان يكون ويستحب أن يقرأ في الركعتين في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. يعني لو قرأت غيرهما جاز ما هو لازم إلا هاتين السورتين لكن هذا هو الأفضل الأفضل أن تقرأ هاتين السورتين سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد وهاتان السورتان هما سورة التوحيد. فالسورة الأولى سورة البراءة البراءة من المشركين وعبادة المشركين. الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أنا ما أعبد أصنامكم الذي تعبدونها من دون الله ولا أنتم عابدون ما أعبد أنتم لا تعبدون إلهي ما دام أنكم مقيمين على عبادة الأوثان وعبادة الأصنام والسجود لها والتمسك بها والتبرك بها فأنتم لا تعبدون الله ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم والوثني الشركي ولديني الإخلاص والتوحيد لله جل وعلا. هذه يقول يا أيها الكافرون أما قل هو الله أحد فهي فيها صفات الرب جل وعلا. الله يقول قل يعني قل يا محمد كل ما رأيت في القرآن من قل فهو أمر من الله للنبي أن يقول قل يا محمد كذا قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس يأمره الله بالقول. فهو يقول قل هو الله أحد ليس له شريك متفرد بالوحدانية جل وعلا. الله الصمد الصمد يعني الذي تصمد له الأشياء يصمدون إليه يطلبون حوائجهم منه ولا يطلبونها من غيره. الذي لم يلد ما يلد يعني ما هو محتاج الإنسان ما يخلف ويلد الأولاد إلا لأنه بحاجة إليه يجب يخدموه ويعينوه ويساعدوه ويحيوا ذكره ويحيوا خلافته. الله سبحانه وتعالى غني عن الولد ولم يولد هو الأول فليس قبله شيء ما قبل الشيء حتى يلد. الله جل وعلا أجل ليس له أرض هو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن. ولم يكن له كفوا أحد الكفو الشبيه والنظير والمثيل. الله ما له شبيه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ليس له شبيه. فهاتان السورتان هما سورتا التوحيد. وكأن والله أعلم جل وعلا كأن الشرك في مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة في ركعتي الطواف كأن الإنسان لما طاف على البيت وتمسح بالأركان بالحجر الأسود ومسح الركن اليماني كأنه يشعر نفسه أنه ما عبد هذه البنية ولا تمسح بهذا الحجر الأسود، لا، إنما عظم هذه الأشياء بتعظيم الله. لو ما الله جل وعلا أمرنا أن نعظم هذا البيت ونعظم هذا الحجر الأسود ونعظم هذه البقاع لولا أن الله ما أمرنا بهذا ما عظمنا. كما قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فهذا تشريع. فكأن الإنسان يجدد التوحيد ويجدد الإيمان بالله حتى نفسه لا تنازعه ويقول إنك ما ضرت هذا البيت إلا لأجل مثلا والعياذ بالله عبادة البيت أو عبادة الحجر أو كذا، لا، أنت عبدت الله ولكنك عظمت شعائر الله لأن الله أمرك بتعظيم شعائره. فهاتان السورتان قرأتا في هذه الصلاة والله أعلم، يعني هذا تعليل أو بيان شيء من الحكمة، والله جل وعلا هو أعلم بأسرار أحكامه. كما أنه شرع أن هاتان السورتان تقرآن في ركعتي الفجر، في ركعتي الفجر وفي ركعتي راتبة الفجر وفي راتبة المغرب حتى يجدد التوحيد في إقبال النهار ويجدد التوحيد في إقبال الليل. فهذا يعني لعله من هذه الأسرار، لأن الإنسان بحاجة ملح لأنه دائم يغذي شجرة الإيمان. فشجرة الإيمان هذه إلى ما غذيت بمثل هذه النصوص الكريمة وبمثل هذا تنوي وتضعف. فالإنسان أمر بذلك حتى يجدد الإيمان ويجدد التوحيد بالله تبارك وتعالى. فجابر رضي الله عنه يقول: فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. يقول: ثم رجع إلى قبل فاستلم، يعني لما صلى الركعتين ركعتي الطواف أتى إلى الركن، المراد بالركن الحجر الأسود، هذا هو الركن، فاستلمه عليه، يعني استلمه يعني مسحه بيده، هذا الاستلام، الاستلام المسح باليد. ثم خرج من الباب إلى الصفا، إلى الصفا، والصفا معناه الحجر الصلب، هذا الذي في أسفل جبل أبي قبيس، والله جعله مبتدأ الشعب. فلما دنا من الصفا يعني قرب منه قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي العبادة الظاهرة، العبادة الظاهرة هذه هي الشعيرة. فالصفا والمروة من شعائر الله يعني من أعلام دينه، من أعلام دينه الظاهر. فهو صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية عندما أراد الصعود إلى الصفا، وبدأ بالصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، يعني الله جل وعلا في القرآن قال: إن الصفا والمروة، بدأ بالصفا ولا يبدأ إلا بالأهم، ما بدأ بالصفا على المروة إلا لأن الصفا أهم من المروة. فهو صلى الله عليه وسلم يقول: أبدأ يعني بشعي، أبدأ بما بدأ الله به، الله بدأ بذكر الصفا قبل ذكر المروة، أنا أيضا أبدأ بالشعي بالصفا قبل أن أبدأ بالمروة. فهو صلى الله عليه وسلم أتى إلى الصفا وصعد عليه. والصعود إلى الصفا سنة ليس بواجب، فالسعي هو ما بين الصفا والمروة، ما بين الجبلين، ولكن الطلوع عليهما والصعود عليهما من الفوائد من السنة. وإلا لو الإنسان اقتصر على أنه إذا وصل الصفا انحرف ورجع، وإذا وصل المروة انحرف ورجع ولم يصعد، صح سعيه صحيح، وإنما ترك فضيلة وترك سنة. والله جل وعلا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرقي عليه حتى رأى البيت، طلع على الصفا صعد عليه حتى إنه رأى الكعبة. وكان في ذلك الوقت ما فيه أبنية تحول دونه ودون رؤية البيت، فهو إذا صعد على الصفا شاهد البيت، ما في بنا، ما في بنا، فيه أبيات الصغار، قيع لاصقة في الأرض، هي لاصقة في الأرض، فإذا قال صعد قليلا على الصفا شاهد البيت من أعلى هذه القيعة، أما الآن صار بنا شامخ ومرتفع، فلا يرى إلا من بين الأسطوانات والشوارع. يقول: فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبل، استقبل البيت عليه الصلاة والسلام، فوحد الله وكبره وقال، قال على الصفا وهو صاعد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهدم الأحزاب وحده. يستحب للإنسان إذا صعد على الصفا أن يقول هذا الذكر، فيوحد الله فيقول: لا إله إلا الله، نفي جميع المعبودات عن نفي العبادة عن جميع المعبودات وإثباتها لله جل وعلا وحده تأكيد، وإلا يكفي قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله كافي، لا إله نفي جميع المعبودات وأثبت العبادة لله لله، لكن قولك وحده هذا تأكيد، زيادة تأكيد، لا إله إلا الله وحده، وإلا لا إله إلا الله كافي، لكن وحده جاء أكدت الكلام وأكدت التوحيد. أنجز وعده بفتح مكة. الله جل وعلا قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ففتح الله عليه جل وعلا مكة ودخلها آمنا محرما ومقصرين ومحلقين، وأصبحت مكة والحمد لله بلدا إسلاميا بعد أن كان المشركون هم الذين مستولين عليه. ونصر عبده يعني نفسه، نصر النبي عليه الصلاة والسلام، خرج هاربا أيام الهجرة، خرج هاربا من مكة ليس معه إلا صاحبه أبو بكر، مستخفين في جبل ثور، مستخفين عن المشركين في جبل ثور، يخافون من المشركين من القتل، والسقف في الغار ثلاثة أيام وهم مستخفين في الغار، والمشركون يبحثون عنه، وأخرجوا 100 ناقة لمن أتى بهم ليقتلون، وهو وصاحبه عليه الصلاة والسلام في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فالله جل وعلا خرج في هذه الحال مستخفي خائف، وضرب طريقا غير الطريق الأصلي، ضرب طريق الساحر ليوهم المشركين حتى لا يجدون. وبعد 8 سنوات يعود إلى مكة معه جيش مكون من 10,000 مقاتل. هذا نصر عظيم وتأييد كبير من الله جل وعلا. فالله أنجز وعدهم ونصر عبده نصر محمدا عليه الصلاة والسلام ودخل مكة واستولى عليها وأصبحت مكة والحمد لله من بلاد المسلمين، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الأحزاب هم الذين طوقوا المدينة وحاصروها في السنة الخامسة من الهجرة، في السنة الخامسة من الهجرة، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى بني النضير، أجلى بني النضير، بني النضير قبيلة من اليهود، وأجلى معهم بني قينقاع. هؤلاء طوائف كانوا يسكنون المدينة، كانوا يسكنون المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا هادنا هؤلاء اليهود، وصاروا ليس له ولا عليه، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم منهم بذلك، ولكنهم خانوا كما هي عادة اليهود، خانوا وغدروا وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجلاه عن المدينة، أجلى هذه الطائفتين عن المدينة. لما أجلاهم إذا فيهم أشرار رؤساء، ومن هؤلاء حيي بن أخطب، هذا السيد بن النضير، فذهب إلى قريش وطلب منهم أنهم يغزون المدينة، أنهم يغزون المدينة ليقضوا على الدعوة الإسلامية وعلى صاحبها وعلى أنصارها. فلبوه إلى ذلك، فخرج من مكة أكثر من 4000 مقاتل من قريش وممن حول مكة من الأحابيش. ثم إن حيي بن أخطب ذهب إلى نجد وطلب منهم أيضا، طلب منهم غزو المدينة، فذهب إلى بني أسد وإلى غطفان وإلى بني فجار. فجاءت هذه الجموع وأحاطوا بالمدينة، أحاطوا بها 12000 مقاتل محيطين بالمدينة، وكان قد بقي من طوائف اليهود بني قريظة باقين على عهده. فجاءهم حيي فما زال يغويهم حتى نقضوا العهد، وصاروا أيضا مع هؤلاء الأحزاب. فالله جل وعلا ذكر هذه القصة، قصة الأحزاب، ذكرها في سورة الأحزاب، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح وجنودا لم تروا، يعني وأرسلنا عليهم جنود من الملائكة لم تروا، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم، هؤلاء أهل مكة هم الذين من فوق المدينة، ومن أسفل منكم، هؤلاء أهل نجد أسد وغطفان، وإذ زاغت الأبصار من الخوف والرعب، وبلغت القلوب الحناجر، فقلب الإنسان من الخوف والفزع كأنه في حجرة. لأن هؤلاء لو انقضوا على المدينة لا دمروها ودمروا من فيه. وتظنون بالله الظنون، ساء ظنكم وخفتم ونسيتم نصر الله. هنالك ابتلي المؤمنون، ظهر المؤمن من المنافق. المؤمنون ما زادهم هذا إلا إيمان وتسليم، والمنافقون والعياذ بالله زاغت قلوبهم وصاروا والعياذ بالله يستهزئون بالنبي وبرسالته وبقوله، ويقول: يعدنا محمد أن نستولي على كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. يعني استهزاء، ظهر نجم النفاق وظهر النفاق. وزلزالا شديدا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وعد الله ووعد رسوله غرور، ليس صحيح. فكيف يعيننا بأن السول على الممالك وأحدنا لا يستطيع أن يذهب قليل؟ وإن صارت طائفة منهم من هؤلاء المنافقين: يا أهل يثرب، يثرب المدينة، لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم، يعني من المنافقين، يستأذنون النبي فيقولون إن بيوتنا عورة، يعني بيوتنا يخشى عليها من اللصوص ويخشى عليها من العدو. قال الله: وما هي بعورة، كذابين، إن يريدون إلا فرار، يريدون الهرب من القتال. ثم قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله. المهم من هذا ان الله ذكر هذه القصة وما زالوا محاصرين 25 يوم، والكفار محاصرين ومحيطين بالمدينة من شماله، والنبي قد وضع الخندق بينه وبينه، حتى ان الله جل وعلا زلزلهم وأرسل عليهم الريح وأرسل عليهم الملائكة. فالحمد لله كفى الله المؤمنين القتال، نعم، ولم يستطيعوا من فضل الله وعزة الله وقوته، لم يستطيعوا أن ينالوا من المسلمين ولا من المدينة ولا من شيء. ولهذا قال جل وعلا في ختام القصة، قصة الأحزاب، يقول: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. كيف؟ بعد هذا التجمع وهذا التحزب وهذه النية الباطلة بالمدينة وأهل المدينة رجعوا خائبين. فقال جل وعلا: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، ما راحوا برحمة أو راحوا إنسانية أو راحوا يعني مصلحين مع المسلمين أو راحوا مستولين، لا، بغيظه. لا يزال الحنك والعداوة والبغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، راحوا بهذه الحال. ولكن الله جل وعلا قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. الله جل وعلا كفى المؤمنين أنه يباشرون القتال معه، بل سلط عليهم الريح وسلط عليهم ملائكة وجنودا لم يرها المسلمون. وكان الله قويا عزيزا جل وعلا. ماذا فعل باليهود الذين نصروهم والذين غدروا ووعدوهم النصر؟ ماذا صار عليهم؟ قال جل وعلا: وأنزل الذين ظاهروهم، يعني عاونوهم، الظهير المعين، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، هم اليهود أهل الكتاب لأن نزلت عليهم التوراة، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، الصياصي الحصول، أنزلهم من حصوله لأنهم نزلوا على حكم الله الذي حكم به سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل رجالهم وتسبى نساءهم وذراريهم، هذا الحكم الذي نزل عليه. فقال جل وعلا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فالرجال تقتلون والنساء والذرية تشتركون، صاروا أرقى لكم، باعوهم وجعلوهم إماء وشراري، والصغار منهم صاروا أرقى في خدمة المسلمين، وبعضهم بيع كثير منهم، وأورثكم أرضهم، صارت أرض اليهود لكم وديارهم وأرضا لم تطعوها، وكان الله على كل شيء قديرا. فهذا هو الذي الله جل وعلا ذكره، النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في هذا في سعي، في السعي لما سعى، فقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لما دعا هذا الدعاء على الصفا نزل إلى المروة، نزل إلى المروة، قال ثم دعا بين ذلك، قال هذا الدعاء وهذا الذكر 3 مرات، ثم نزل إلى المروة، راح يمشي مشي إلى المروة عليه السلام، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى صعدتا مشى. بطن الوادي هو ما بين العلمين، بين بطن الوادي هو ما بين العلمين الأخضرين. كان هذا هو وادي إبراهيم يأتي مع الحرب، وكان السيل على العادل يحمل المجرى، مكان السيل الذي المسيل ينحبر حتى يصير هو بطن الوادي هذا يكون وادي نادي. فكانت أم إسماعيل يوم كانت تسعى بين الصفا والمروة تدرى من يغيثها ويغيث ابنها معها من ماء وطعام، كانت تسعى بين الصفا والمروة، ما يتسعى سعي، ما في حج ولا عمر، تبحث عن أحد 7 مرات ما بين الصفا إلى المروة، ما بين الصفا إلى المروة. فكانت إذا وصلت بطن الوادي اختفى عنها ابنها الذي تحت شجرة هنا عند الكعبة ما أتراه، تخاف يأتي إليه ريح، يأتي إليه ثعلب. من بطن الوادي وصارت ترى ابنها صارت تمشي على عادته. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف السعي للناس وذكر قصة أم إسماعيل وقال فلذلك سعى الناس. فصار لا يزال سنة يذكر بحالة تلك المرأة الصالحة التي تسعى بين الصفا والمروة. فإلى الآن فما بين العلمين الأخضرين هذا هو مكان الوادي المنخفض. فشرع إلى الآن دفن، الآن دفن مع الوادي، وصار الإنسان إذا وصل إلى هذا المكان سعى هذا السعي. ولهذا ما يستحب السعي بكل الميدان ما بين السفر بس في هذا المنطقة، أما بقية المسعى فالإنسان يمشي فيه عادي، هذا هو السنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى صعد من الوادي فمشى، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. يقول جابر رضي الله عنه حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لما أتى المروة صعد عليها كما صعد على الصفا، وقرأ الآية التي قرأها على الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره، ودعا بهذا الدعاء 3 مرات. وبعد هذا الذكر دعا ورفع يديه ودعا الله تبارك وتعالى، فما زال هكذا يسعى ذهابا وإيابا 7 مرات حتى أتم السعي عليه الصلاة والسلام. يقول جابر حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبر لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. هذا كلام طويل يحتاج إلى تفصيل. عائشة رضي الله عنها تقول لما خرجنا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة. من أهل بحج يعني أحرم مفرد، ومن من أهل بعمرة يعني متمتع، ومن من أهل بحج وعمرة يعني قارئ. وهذه هي الأنساك الثلاثة، الأنساك الثلاثة إما أن تحرم قارئ تجمع بين الحج والعمرة، وإما أن تحرم متمتع تحرم بالعمرة ثم تنتهي منه، تأتي فتطوف وتسعى وتحلق ثم ترجع حلال عاد حتى يأتي أي أيام الحج فتحرمها بالحج، فهذا متمتع يسمى متمتع. وإما أن تحرم مفرد، ومعنى مفرد أنك ما أحرمت إلا بالحج. من أحرم متمتع إذا قدم مكة طاف طواف العمرة ويكفي عن طواف القدوم وسعى سعي العمرة ثم حلق أو قصر وانتهى من عمرته وجلس حلال يتمتع بمكة كما يتمتع أي حلال، يجامع ويتطيب ويقص أراضيه ويأخذ الشعوب ويفعل كل شيء لأنه حلال، حتى يكون يوم التروية فيحرم بالحج، من قدم قارن يعني محرما بالحج ومحرما بالعمرة أو مفرد محرما بالحج فقط، إذا قدم مكة يطوف طواف القدوم، طواف القدوم، لأن طواف الحج ما يكون إلا بعد الوقوف بعرفة، وهو مخج، إن أراد أن يسعى سعى، وإن أراد أن يترك السعي لم يسعى، لكن إن سعى فلا يسعى بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة لا يسعى، لأن السعي لا يكرر، يكفي السعي الأول. وأما إن كان طاف طواف القدوم ولم يسعى فهو إذا وقف بعرفة وبات بمزدلفة حينئذ يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج. فإن كان الإنسان المحرم مفرد أو المحرم قارن أو المحرم متمتع حتى إن كان شاق الهدي يعني جاب الهدي معه من بره جاءوا معه من بلده أو اشترى من الطريق اشترى قال هذا رخيص أشتريه ولا أشتري من مكة شاق الهدي هذا يسمى شاق للهدي فإذا شاق الهدي ما يجوز له أن يتحلل إلى طار طواف القدوم وسعى ما يتحل يبدأ على إحرامه حتى أنه يخرج إلى الحج ويقف في عرفة ومزدلفة ثم يأتي وفي يوم النحر يطوف ويسعى ويتحلل لأن الله جل وعلا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل هذا من الذي يفعل هذا أي إنسان شاق الهدي سواء كان قارن أو متمتع أو سواء كان مفرد وأما إن كان لم يشق الهدي ما شاق الهدي فأنت إذا قدمت مكة وإن كنت محرما مفرد وإن كنت محرما قارن اجعل إحرامك عمرة واجعل نفسك متمتع وطف طواف العمرة ويكفي عن طواف القدوم واسع بين الصفا والمروة للعمرة وقصر أو احلق للعمرة وتحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقالوا له يا رسول الله أنت لما لم تفعل هذا لما لم تطوف وتسعى وتقصر وتحل كما أمرتنا قال أنا شقت الهدي أنا سائق للهدي أتيت بالهدي من المدينة أتيت بثلاث وستين بدنة هدي للبيت أريد أن ولا يحل لي أن أتحلل حتى يبلغ الهدي محله ولا يبلغ الهدي محله إلا يوم النحر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقت حلوله ومكان حلوله فهذه فيها خلاف بين العلماء المسألة خلافية بين العلماء فمذهب الأئمة الثلاثة مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي أن المفرد والقارن ولو لم يشق الهدي يبقى على إحرام، يبقى على إحرام ولا يتحلل إلا يوم النحر سواء شاق الهدي أو لم يشق الهدي. ومذهب الإمام أحمد بن حنبل ورجال الحديث يرون أنه يستحب للمفرد والقارن أنهما إذا قدم مكة قدم مكة محرمين أنهما يجعلان إحرامهما للعمرة، فيطوفان للعمرة ويسعيان للعمرة ويحلقان أو يقصران للعمرة ثم يحلان ويصبحا حلالين حتى يأتي يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة فيحرمان بالحج. هذا مذهب الإمام أحمد وأهل الحديث، وهذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أمر المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم بأن يفسخوا حجهم ويجعلوا حجهم عمرة ويطوفوا لها ويسعوا لها ويقصروا أو يحلقوا لها ثم يحلوا. أما الذين شاقوا الهدي فشوق الهدي هذا يمنعهم من التحلل، يمنعهم من التحلل لأن الله جل وعلا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. وهذا هو الراجح وهذا هو الذي تدل عليه النصوص، فإنه ورد أكثر من 16 حديث أغلبها في الصحيحين كلها تأمر المفردين والقارنين لأنهم إذا لم يسوقوا الهدي وقدموا مكة أنهم يجعلوا إحرامهم بالحج يجعلوها عمرة، يجعلوها عمرة فيطوفوا للعمرة ويسعوا لها ويحلقوا لها ويصبحوا متمتعين. فإذا جاء أيام الحج يوم الثامن أو يوم التاسع أحرموا بالحج وخرجوا إلى عرفة. وهذا هو القول الراجح الذي تدل عليه النصوص، وسيأتي إن شاء الله بيانه بأكثر من هذا. وإلى الأسئلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.